يقول هل نقول أن عن أرض الحرب أنها موات فكل ما استولى عليه فهله؟ لا، أرض الحرب قد تكون فيها مساكن ومزارع، وهذا يخير الإمام بين قسمتها وبين وضع الخراج عليها. والكلام هنا إذا كانت أرض فاضية في أرض الحرب يجوز أن يتملك، يصح أن يتملك. يقول ما معنى زيارة قبر يسلم لأمه وفاء لها؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر، فأم النبي عليه الصلاة والسلام ماتت على الكفر، فذهب فقط زيارة لها من باب الوفاء لها. يقول إذا كان المراد بعدم التمني الموت تمني القليل، فكيف نوجه حديث المتجاوز عن أمتي ما حدث بهم فسما لم تتكلم أو تعمل؟ هذا أو تعمل، التمني في القلب نهي عنه، مثل الحزن في القلب نهي عنه، والتمني كذلك. المسلم قال لا تتمنى حتى الموت، لأنه ناشئ عن حزن التمني هذا، ومنهي عنها الحزن ومنهي عن تمني الموت.